بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة جميلة جدا. حلقتنا النهاردة يعني إيه بنصالح بيها مجموعة من الزوجات اللي بعتوا يقولوا لنا هو كل الحلقات كده عمالة يعني تتلسع فينا وكرباكي فينا وتقولي مش عارفة إيه وزوجنا بيبقوا قاعدين منشكحين قوي جنبينا وقولوا شوفوا اسمعوا وتعلموا. احنا عاملين الحلقة دي النهاردة عشان وهو قاعد جنبك تقولوا له اسمع وتعلم. نتكلم النهاردة على اللغة من لغات الحب الخمسة. تيجي دايما بنسمع ايه هي صفات المرأة دايما بصوا كل الأحاديث وكل الكلام وكل البرامج ايه هي صفات المرأة اللي بيحبها الرجل وايه هي أفعال النساء الجميلة والمحمودة اللي يحبها فيها زوجها وايه هي المرأة اللي عشقها الرجل جميل كل ده مطلوب وصفات المرأة بقى اللي بيحبها الرجل واللي مش عارفة ايه كل حلو حلو حلو. بس تعالوا النهاردة نحاول نعكس الصورة ونشوف الوضع التاني. يعني ما هو مش على طول هنيجي على الكفة دي بتاعت المرأة احنا عايزينها تنتج وتبدع وتشرق وتنور وتبقى فعلا تعطي فعلا يعني اللي طالبه الزوج والابن ولنفسها على فكرة. تعالوا النهاردة بقى نشوف ايه هي صفات الرجل اللي بتحبه المرأة ايه هي الحالات والأفعال اللي يفعلها الزوج والرجل عشان تعشقه بيه زوجته وتكرمه وتعرف فضله. بلاش دايما نتكلم على ان المرأة منتج قابل للتعديل حسب مزاج الرجل ومزاج الزوج او نموذج تطوير عشان يعجب الرجل. لا خلي التطوير والتحسين بصي احنا محتاجين تطوير وتحسين اي حد ودايما الناس دايما دايما في الانسان السوي على فكرة بيسعى انه يجدد نفسه دايما. احنا محتاجين التحسين والتطوير للصورة لنفسك ولربك اولا واخرا تمام مش عشان حد لا لا. وبصي بقى ولو الحد ده مشي او اتخلى عنك ماشي ده حاجة مصيبة بقى او طلقها او سابها او خلاص وقعت انكسرت مفيش حد يستحق انك تنكسري او تكسري قلبك ومشاعرك علشانه لا ابدا. والعلاقات عمرها ما كانت معمولة عشان كسر المشاعر وكسر القلوب لا. وفي نفس الوقت في رجال على فكرة في رجال من حسن وطيبة ورجولة معاملتهم بتقدمي له عمرك كله حبا وطاعة وودا وعرفانا حتى بالجميل تشكر شكرا عم الحاج. هنتكلم عن صفة وسلوك وفعل جميل جدا جدا النهاردة لو فعلا أحيناها في قلوبنا من جديد وفي قلوب الناس. تعتبر زي ما قلت لكم لغة من لغات الحب الخمسة. احنا عندنا خمس لغات للحب منها لغة الهدية. احنا لاقيين ناكل عشان اجيب لها هدية انت بقى النهاردة لا لا لا اسمعوا بسمع لغة من لغات الحب اسمعوا معايا الهدية بتعمل ايه. فاكرين لما اتكلمنا لو حابب تكسبها وتكسب قلب زوجتك يبقى امدحها وشرحنا يعني ايه كلمة ان انا اقول الكلمة الطيبة واقول كلمة شكرا كتر خيرك على اللي بتعمليه على الافعال حتى لو كانت صغيرة وانت شايفها صغيرة او عادية او روتين لا لا لا اشكر اشكر على وقلنا امدحها لذاتها ولشخصيتها ولو المواقف ولو بسيطة انت شايفها بسيطة امدحها تتغير تماما زوجتك بنسبة 180 درجة. لغة تانية جميلة جدا جدا من لغات الحب هي لغة الهدية. الهدية بتعمل عمل السحر يا جماعة السحر الحلال في قلب زوجتك. مش بس العبرة على فكرة بقيمة الهدية وجايب لها هدية يقول لك أنا ما معنيش ماشي ما معنيش مش مهم مش مهم قيمة الهدية قد إيه ولا سعرها قد إيه ولا حجمها ولا الماركة ولا البراند بتاعها مش مهم الكلام ده خالص. العبرة في قيمتها كهدية ولو بسيطة. المهم في معنى الهدية مضمونها على فكرة إن في شخص على مجرة التبانة في كوكب الدنيا موجود بيفكر في زوجته أو في شخص بيفكر فيها وفكر إنه يجيب لها هدية ولو بسيطة. كل الناس على جميع يعني سنها الأطفال الرجال النساء الشيوخ كبار السن بيسعدوا بالهدية على فكرة. الهدية بتولد شعور جميل جدا جدا إن في زي ما قلت لكم حد في الكون فاكرك وبيفكر فيك وبيفكر يسعدك. الجمال بقى في تكات الهدية المناسبة، تقول لك ايه انا هجيب لزوجي كذا، لا او حاجة مش عارفة ايه. لما تحب انت تجيب لزوجتك وهي تجيب لك هدية، ما هتجيب برضو، هي على طول بتجيب على فكرة. مش تجيبهم اللي يناسبك انا او اللي الزوجة حباه، لا هات اللي زوجك بيحبه، وهات انت اللي زوجتك بتحبه. يقول لك انا هجيب لها معرفش ايه عشان البيت ناقص فيه الحاجة، احنا عايزين فكات وشنطة معدات، فبالمرة هجيبها لها هدية. طب ايه يعني هتعمل بيها ايه؟ المهم الهدية اللي مناسبة للشخص اللي انت بتهديه بيه. الهدية على فكرة لغة عالمية بيفهمها كل الناس، كل الناس بكل اللغات وبكل الاساليب، معاني فيها كتيره جدا جدا. مجال سياسي، بصوا في المجال السياسي بلقيس اهدت سيدنا سليمان عليه السلام عشان تختبره هو نبي ولا ملك، ها؟ طب بصوا في الجانب الايماني، الحسن البصري راح لرجل عرف قال له فلان ده شتمك وقال عليه، جاب له طبق من تمر وقال له انا علمت انك اختبتني، احببت ان اهديك تمرة لانك اهديتني حسنا، وان زدت يعني لو قلت هزيدك في التمر كمان، ها؟ جانب ايماني عالي جدا. في هديه في الجانب السلوكي، شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب، ها، رحم الله امرأ عمل ايه؟ اهداني عيوبي. قدم نوع تاني خالص، زاويه مختلفه تماما تماما عن الهديه. معنى الهديه الدين، لما تهديني عيوبي عشان اعرف اصلحها، ده شخصيه سويه. في الجانب الاجتماعي، لما السيده ساره زوجة سيدنا ابراهيم اهدت له هاجر لما عرفت ان هي ان هو بحاجه الى طفل، فاهدته لها الايه؟ الجاريه. في المجال الأخلاقي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيهدي في سويحبات خديجة رضي الله عنها، بعد وفاتها بيجي يذبح الشاء، يجيب أفضل ما في الشاء ويذبح لمن هذا يا رسول الله؟ لسويحبات خديجة. إيه هدية المحبة؟ هدية الهدية زي ما بقول لكم بيبقى الأصل فيها أبدا ما تكونش مادية، هو طبعا يعني تجيب حاجة مادية ده شيء طيب، الحريم بيحب الحاجات اللي بتبرق، البيضة والصفرة والحاجات اللي انت عارفها دي، لكن ما فيش مش مهم، ممكن تكون معنوية، مشاعر، اهتمام. هحكي لكم عن عادات بعض الشعوب العربية على فكرة. واحد هنا لما قابل جاليات، بص لما الزوجة بتغضب تروح لأهلها، او زوجها يزعلها فتروح لاهلها يصالحها عشان ترجع البيت تاني، لما ترجع يصالحها بهديه. حلو الموضوع ده، احنا مش عايزين تروح من البيت اصلا ولا عايزين مشاكل، يعني ايه خصميه في الصاله وخشي اوضه السفره مثلا تستنيه لما يجيب لك، يجيب لها هديه عشان يصالحها، وما بتكلموش الا اذا جاب لها هديه. مش عايز اقول لكم بقى ايه انواع كده، مش عارف اقول اليمن بيعملوا ايه والسوريين بيعملوا، مش عايزين نقول الكلام ده، لكن ايه خلينا احنا في الطيبين اللي شبهنا المصريين دول، معدوم حقهم. عايز اقول لك المراه المصريه دي تحس ان هي كده حبيبتي، يعني ايه ده والله. لما نشوف بقيه الجاليات حتى في الزواج، لا في التقديمات، لا مش عارفه في المشاركات، يجي مثلا شاب يقول لك عيب علينا، عيب علينا لو احنا ناخد زوجه مثلا مخليها هي تجيب، لكن احنا بتجيب وبتساعد ودلوقتي النص بالنص، فمش تخسر، ما تستخسرش فيها هديه. هقدم لك اليوم نصيحه ليكي ولزوجك، وهات ورقه وقلم واكتبوا الخمس حاجات، خمس هدايا يوميه تقدمها لزوجتك، واحرص يعني على انك انت يبقى فيها. طبعا هي هديه معنويه، مش شرط كده تقول ما معناش فلوس، يا عم انا مش هكلفك بفلوس ولا هقول لك هات ولا بتاع فلوس ولا احزنون، بس فقط خمس هدايا معنويه كل يوم انت لو عملتهم صدقني زوجتك محتاجاهم، وهتلاقي البيت مختلف. وده بيتي، هي دي زوجتي، ايه مش مستريح للضحكه دي، انا مش السكون والهدوء اللي في البيت ده مش عارفه ايه. ويفضل بقى يقول لك ايه من ضمن التعليقات بيتريق فيها على زوجته، يقول لك انا كل يوم الصبح اصحى على صوت زوجتي اللي قد كده، لسه قاريه التويتر قعدت اضحك ضحك، صوتها عالي جدا بتزعق للعيال وطوا صك عشان ابوكم ما يصحاش. طب انا صاحي على صوتك اصلا. قال لينا اعمل حاجات هقول لك عليه، خمس هدايا قدمها لزوجتك كل يوم. اول حاجه الاحترام والتقدير، والله والله ما في زوج احترم زوجته وقدرها الا وعملته باضعاف اضعاف اللي هو بمنتظره منها. ليه؟ لانك بتديها قيمتها. احترام وتقدير ده معناه انا مقدرك، انا محترم مكانك، انا حاسس انا محترمك كانسانه قبل ما اكون كزوجه. زي ما قلت لكم يعني دي يتعرض علينا مثلا مشاكل، وتبص تلاقيهم ازواج حديثي مثلا، حديثي الزواج مثلا سنه او شهرين او ثلاث شهور ما كملوش سنه، والزوج كانه امتلكها امتلاك غير عادي، وزعلها واشخط فيها وانت مش عارفه ايه وانت كذا. تقول له ما انا استاذنتك، ما هو انت اصل انت مش عارفه ايه، طب ما انا قلت لك كده. وهو بتكلمه بكل خوف جدا وهو متجبر. انت ده انت لو واحده يعني بتعاملك المعامله دي، مش عايزين خوف في المعامله، ايه انهي جواز اللي تبقى الزوجه فيه خايفه من زوجها لا لا ليه كده؟ في احترام وتقدير، وعايزين نعلي القيمه اللي اتمسحت باستيكه في المجتمعات بتاعتنا دي، انك تحترمها وتقدرها كانسانه قبل ما تكون كامراه او كزوجتي. ده شيء احترام وتقدير، ده اول هديه. تاني هديه معنويه، وفر لها عنصر الامان، عنصر امان وثقه وحسن ظن، وده طبعا بالمعامله على فكره، المعامله واحتوائك ليها ومجرد ان هي، احنا بنقول ان اعلى قيمه عند المراه ونفضل نكرر الامان، احترام وتقدير وامان، والاساس هنا ايه؟ الثقه. الثقة دي ضلع أساسي، هي واثقة فيك، هي واثقة أنك مش هتخذلها، هي واثقة أنك مش بتخون ربنا الأول وبعدين تخونها، هي واثقة أن هي مش هتضام ولا هتتبهدل ولا في كذا وهي وانت زوجها، هي واثقة في كده. تالت هدية كلمها بهدوء بدون عصبية. يعني أنا عايزة أعرف ليه لما بيبقى فيه مشكلة تبص تلاقي ناس يعني عشان هو بيتكلم كلام، هو ما بيقولش، ما بيفرضش حاجة ولا بيزعق علشان في حاجة تستدعي، ازاي هو بيوصل وجهة نظره بزعيق وهي نفس الكلام، تقوم جامت نرفزة والشعنونة تطلع فتضيع حقها وهي عندها حق بصوتها العالي. لا، اتكلموا بالراحة وبدون عصبية. النساء بتتوتر جدا جدا وبيخافوا من الصوت العالي جدا على فكرة، وتبص لها توترت وخافت ايه اللي عمالي وحش مكاسر ده ولا ايه. ونتكلم على حاجات يعني حالات او الزيجات السوية، المرأة السوية يعني الست الرقيقة الطيبة، ما بنتكلمش عن النوع ده، ما بنتكلمش النوع التاني، النوع التاني هنقوله في حلقة تانية عشان ما تزعلوش. رابع هدية، وفر لها احتياجاتها بدون صرف، يعني انك تصرف وتقول دي مسرفه ودي كذا، وبدون تبذير وبدون اتهامات، انت ضيعت المرتب، انت ضيعت مستقبل، انت ضيعتي مش عارفه ايه، جرب اصرف انت، بص جرب اصرف انت ما تدهاش، جرب اصرف انت بس بلاش تحطمها وتشيلها الهم وتقعد تقول ان هي خربت وان هي عملت وان هي كذا. لا، في بعض الحلول على فكره، انك انت مثلا تحط تدبر ازاي مصاريف البيت زي ما قلنا، ورجعوا الحلقه بتاعت ازاي ادير ميزانيه بيتي، اعمل اظرف واشيل الثوابت. الثوابت كام؟ 75% من الناس تقول لك الثوابت 90% من المرتب. لا، يبقى بدون صرف وتبذير، وبلاش تديها اتهامات، وشاركها، شاركها ما انت راجل برضو البيت، شاركها كيفيه الحلول ممكن تبقى ازاي. خامس هديه، شاركها في تربيه اولاد. بصوا انا عايزه اقول لكم ان هم اولادكم دول اولادكم انتوا الاثنين، هي مش عيالك يا هانم، بص هي مش عيالك واللي خلفتيهم، لما يبقى العيال كويسه شفتوا العيال طالعين حلوين لابوهم ازاي واهل ابوهم، والعيال مش عارفه عملوا ايه ولا ولد ايه ولا بنت ايه، ادي تربيتك وادي وانت فين يا ابني. هم عيالكم، هم اولادكم، في شركه هنا في قلب البيت، هنا في شراكه، ايه اللي عيالك لما يبقوا ده كلام الصح، مش مجرد بس انك عمال تامر وتنهي وما بتعملش حاجه، شارك ولو بقليل الوقت والجهد، يوم مع أولادك في قلب الأسبوع زي ما احنا قلنا، قعدة حلوة ولو 10 دقايق على فكرة قبل نومهم، أو يوم الصبح لو بتصلوا الفجر وقبل ما يروحوا مدارسهم، جلسة العيلة اللي دايما بنوصي بيها، شاركوا في التربية وفي التهذيب، وشارك في تعديل السلوك. يعني الزوجة بتعشق زوجها لما تشوفه أب ناجح اللي بيشاركها تربية أولادها، وده بيخليها أصلا تغفر له كل حاجة، يقول لك في العبر كلها، بس أب كويس والأولاد بيحبوه، وتسامح وتصبر وتخلي بيتك جنة بالفعل لما تشوفك قد إيه حنون وحريص على الأولاد. هادوا بعض يا جماعة، هادوا بعض ولو بشوكولاتايا ولا ببناية ولا بأيس كريم ولا وردة ولا ورقة مكتوب فيها كلمتين حلوين، أي كلام ما بينكم، واعملوا ما بينكم طقوس للكلام، خروجة كيس ترمس يا جماعة، كيس ترمس هات وتمشوا على الشط ولا اعملوا أي حاجة، بس بلاش ترموا القشر على الأرض، اللي احنا شفت مشهد سبحان الله وكأنهم بيغرسوا في المجتمعات عدم النظافة. بعد كده يعني أما يتحصل إن يجي مثلا ممثل يطلع معرفش يعمل إيه وياكل وترمي، والتانية برضو قاعدة وبترمي على الأرض، ما الصغير اللي بيشوفك هيعمل كده، ده مش صح. نرجع للغة الحب المفقودة دي، ونحاول نرفع شعار النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحبوا. يعني لو انت عايز تحبها ولو عايزها هي تحبك وعايزها تبقى انت فعلا نور عينيها، بس مش نور عينيها التاني، نور عينيها بجد، وتحطك على راسها وفي قلبها وتحافظ عليك وتبقى غفره لك، هديها. مش شرط زي ما قلنا بقى الحلقة النهاردة بتاعتنا، مش شرط انها تبقى هدية مادية، ولو معنوية. ارجعوا للخمس حاجات تاني وقعدوا مع الحلقة وهديها يا ابني مش هتخسر وهتدعوا لي إن شاء الله. إن شاء الله ناخد فاصل قصير ونرجع بسرعة على الأسئلة بتاعت اللايف ونجاوب على الأسئلة بتاعتكم والرقم الموجود عندكم على الشاشة. الحقوا بقى اكتبه عشان نجاوب عليه. فاصل وارجع لكم بسرعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. السلام عليكم يا دكتورة. فاطمة وائل بتقول بارك الله فيكم رزقكم خير الدنيا والآخرة. أنا زوجي هدية من ربنا أكرمني وأحبني. حلو. بصوا حلو بقى الإيه الكومنتات دي بتدي تفاؤل إن في حد على الكون ما شاء الله وعاملني بكل الخير طول أعوام زواجنا. الحمد لله. بالله عليك يا دكتورة ادعي له بالخير وسعة الرزق والبركة. اللهم ارزقكم الخير والسعة والبركة. اللهم أمين يا فاطمة. فرح بتقول بعد إذنك يا دكتورة أنا بلخص حلقاتك على شكل دروس. جميل جدا. في ناس كثيرة فعلا بتعمل كده من الفصل الأول في وقت فراغي. جميل. هل ممكن أنشرها في الجروبات؟ انشر يا ستي توكل على الله. شكرا لانك جاوبتيني. انا رضيت بالمكوس والابتعاد عن العمل وكانت بتعامل مع الاولاد. طب ربنا يبارك فيكي. روما بتقول ربنا يكرمك ردي عليا ثالث مره اكتب لك. حاديني برد. انا عايزه اتحجب وعايزه حجاب صح يعني مش بنطلون زي ما بلبس. ده انا بصي ده انا هفضل ادعي لك. بصي يا روما انا يا رب يمن عليكي بالحجاب الصحيح ويخلصك يا ست من البناطيل الضيقه. انا عايزه اللبس البس جيبات ودريلات لكن امي بتصرف علينا وامي بتقول لي هجيب لك كل ده وكده يعني بس مش عايزه تجيب لي وبابا مش بيصرف علينا وامي بتفضل تدعي عليه ليه بس ليه بس وتعبت ومحتاجه عمليه وانا مش عايزه مش عارفه اعمل ايه ومش عايزه. بصي بصي يا روما بصي انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. انا اعرف بنات كان بيت عندهم سبع اولاد وبنات وقاعدين في اوضه واحده والاب والام بيناموا فوق السرير وتحت السرير وعندهم سرير وكنبه بس وبقيه الارض. والله انا دخلت عند الاوضه دي والحمام مشترك يعني اوض والحمام مشترك. البنات خريجات جامعه اللهم بارك وكان معظم اللي في الشارع جايبين مجاميع اي كلام وهم جايبين في الثانويه مجاميع عاليه وما شاء الله محجبات وبيساعدوا امهم. واحده منهم كانت بتروح تمسح بدل امها وتمسح السلم وهي في جامعه وتقول لك في العماره ناس اللي انا بمسح سلالمها دي في العماره ناس معايا ولكن ده مش حلال مش انا بجيب القرش بدل امي مش انا بخليهاش تتعب وكذا وكذا وناجحين وما شاء الله عليهم وعلى حجابهم ربنا كرمهم في زواجتهم في ازواجهم. انا عايزه اقول لك ادعي حتى لو في ضيق الرزق. ارجعوا للحلقه بتاعت اسباب استجلاب الرزق والبركه الرزق فيها انا مجمعه لكم فيها الادعيه كلها بتاعت الرزق والاوقات اللي بيبقى فيها البركه وايه الحاجات البسيطه جدا اللي ادعي بيها لان الله سبحانه وتعالى يسد الدعي ويرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. تمام. ده جزء. ماما بتدعي على ماما اقول لها يا امي يعني هو في الاول وفي الاخر ابي وحاسب عن نفسه بلاش تدعي وادعي بالعقل ادعي لان الله سبحانه وتعالى يكرمنا ولا يحوجنا. اللهم انا نسالك باسمك الغني ان تغننا غنى تغننا به عن سؤال من سواك. يعني يبقى الغنى بتاعكم من الله سبحانه وتعالى غنى القلب وغنى المال وغنى الحال كله. اللهم امين. الجزء بتاع الحجاب ادعي يا رب ارزقني يا رب انا عاوزه اتستر يا رب يا رب انا نفسي اتستر ونفسي البس الحجاب الشرعي وكذا وانا عندي ضيق ذات اليد يا رب امن علي بستر في الدنيا والاخره. اللهم ارزقني بستر في الدنيا والاخره. ادعي هتلاقي بدل الحاجه 2 و3 و4 لان الله كريم. وادعي وكوني على ثقه ودعامي امك معلش هي تعبانه وادعي واستحملوها وان شاء الله. والله يا جماعه والله يعني اللي بيبقى عنده يقين في رزق الله سبحانه وتعالى ده الله سبحانه وتعالى بيرزقه وبناخد بالاسباب استغفار وصلاه ودعاء وافضل على الاوقات بتاعه استجلاب الدعاء وان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائي فهيكرمك ان شاء الله. ده الله سبحانه وتعالى لكم بالسعه عاجلا غير اجل. اللهم امين. فاطمه بتقول يا دكتوره ايه رايك في كليه شريعه وقانون ولغه عربيه وانهي احسن؟ بسرعه الرد عليك بالله عليكي. بص يا بنتي كليه شريعه وقانون كليه مفتوحه محامين عندك هم اكبر نقابه واخده حقها دلوقتي في نقابه المحامين. لكن الشريعه وقانون تكملي ده شيء طيب. ممكن تكملي بعديها دراسات اسلاميه ممكن تكملي بعديها حاجات كتيره جدا. واللغه العربيه ايه معيارك؟ مش انا مش انا اللي اقول لك. طبعا اللغه العربيه مواد كتيره وحلوه وينفع تشتغلي بعديها ومجالات حلوه للمراه، مش هتخليكي مثلا تحتكي ولا كده، لا امر مناسب. ولو هطلع مدرسه لغه عربيه يعني امرها مناسب. مين يحدد ادخل هنا ولا هنا؟ انت. طب انا بقى خدي الاراء وشوفي انا ميولي ايه. طيب دي شغلها متاح، طب دي شغلها متاح، انت هتنزلي شرع وقانون هنزل فين؟ يا تنزلي مدرسه فقه او في المدارس مثلا، او انك انت هتشتغلي محاميه. انا نوع الشخصيه دي لو بعرف اتكلم واجابه واللي يجيب حقي واللي اعمل واللي مش عارفه ايه، ومش عايزه اقول لك شغل المحاكم محتاج ايه، محتاج يعني كده ها محدش يجي يقدر يتكلم معاكي. فانا من انت من الشخصيه دي اتكلي على الله، او لا ناوي اخد مثلا واحضر ومش عارفه بقى في النيابه الاداريه ومش عندك الكلام ده والوسائط اللي توديكي، توكلي على الله. جزء الثاني الايجابيات الثانيه، لا الشغل وان هيبقى متاح ومناسب ليا كامراه وكانثى ومش عارفه ايه وكذا، والمواد هنا والمواد هنا، وهاتي المواد وبتفرجي عليها انه في اللي اتميز فيه. واستخير بعد ما اعمل المقارنه دي الايجابيات والسلبيات، المستقبل اللي هيعود عليا النتائج من هنا ومن هنا، وبعدين اعرض الامر على نفسي على قلبي واشوف وعلى عقلي واستخير واللي ربنا اذن بيه. الله سبحانه وتعالى يا رب يهديكي للصلاح والرشد. انا عن نفسي كأم ابدا يجي انا عايز اخش كذا، انهو المجال اللي هتبقى عامل فيه، مش فرحتي كليات قمة، لا الكلام ده، انهو المجال حابب ده براحتك خلاص، المهم المجال اللي انت تتمازي وتعرف تعطي فيه، ولو كده يبقى فيه نتائج مستقبليه منه. تمام. طيب معانا اتصالات، عندنا ناخد اتصالات. ام محمد منين؟ الو، السلام عليكم يا ام محمد، اتفضلي حبيبتي. السلام عليكم حضرتك يا دكتور. الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. انا بحبك جدا والله، وحياتي اتغيرت بسبب حضرتك. الحمد لله، ربنا يغير احوالنا للاحسن والافضل، اللهم امين. والله يا دكتور انا بسمح كلامك في كل حاجه، ويعني انا كنت عصبيه جدا ودلوقتي بقيت الحمد لله يعني ما بقيش في عصبيه زي الاول. بس انا دلوقتي عندي مشكله يا دكتوره. اتفضلي. انا جوزي مسافر، يعني هو بيقعد معانا هنا مثلا شهرين او ثلاثه ويمشي تاني وكده، هو حاليا لسه ماشي من يومين ثلاثه، وانا مش عارفه اتاقلم ازاي على الوضع. يعني انا اتاقلم ازاي على الوضع مش فظيعه على بعده يعني. عمر زواجك كام سنه يا ام محمد؟ عمر زواجك كام سنه؟ 10 سنين. وهو بيسافر بقاله قد ايه؟ يعني حوالي 5-6 سنين كده. طيب يعني وانت 6 سنين مش قادره تتقبلي فكره انه بعيد؟ لا هو اصلا يعني احنا على نتعود ويجي يقعد شويه ويمشي تاني. يعني بتبقى صعب علينا ان احنا نتاقلم شويه. طبعا انا مش عارفه اعمل ايه، وعندي وقت وكده مش عارفه انا اشيل ازاي، انا مش عارفه امشي حياتي ازاي بالنظام ده. حياتك مع نفسك مثلا، مع اولادك في مع نفسي. طب اسمعيني هقول لك على شويه حاجات تحفه جدا. اسمعيني يا محمد، اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يجمع كل زوجين، اللهم امين، كل زوج مسافر وبيجيب رزق. حاول والله، انا كنت مره سالت استاذ دكتور فصول دين، قلت له يا دكتور كذا كذا كذا كذا، والزوج مش عارف يجيب زوجته وهو في مكانه في المكان الفلاني بيشتغل ومش عارف يجيب زوجته، قال يسعى بكل جهده وسعيه انه يجيبها معاه، وهي مش متجوزاه عشان تفضل في بلد. طب ما فيش امكانيه، ما هو لو جيبها مش هيحوشه كل الفلوس بل هيستلف كذا، قال يجهد للامر ده او يقلل الفتره اللي هو بيبقى بعيد فيها عن زوجته. دي جزئيه، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى يجمع كل زوجين، اللهم امين. اعمل ايه لما زوجي يسافر وسايب العيال وعندي وقت فراغ ومش عارفه اعمل ايه؟ بص يا بنتي، اولا لكل امراه زوجها مسافر لازم يكون، مش معنى انه مسافر انه بيكلمنا مثلا كل شهر او كل اسبوع، لبعيد عن العين والمعايشه والكلام وانتوا فين، بعيد عن كل حاجه، عن القلب بقى وعن التفكير وعن الهم وعن انا اعمل عيال. انا شفت حالات ناجحه جدا جدا لزوج، يعني بلاش الوظيفه لان هو وظيفته 18 ساعه في اليوم، 18 ساعه في اليوم، ولو كمان استدعي في نص اليوم تعالى مثلا ده في مريض كذا وكذا، قلت المانع تعال بيروح. وشوفوا ومع ذلك له عدد الاولاد والبنات، 6 اولاد من الاولاد والبنات، لازم يوميا يفتح سكايب يكلم اولاده وبناته. من اكبرهم لاصغرهم وابنه انت كذا وانت خلفتي وانت تعمل كذا وخلي بالك من امك في كذا وراعي اولادك كذا. الولد ده قد ايه؟ 8 سنين. الولد ده راجل، انا بقول الولد ده راجل قيادي كده من صغره بسبب وجود اب مراعي. لازم ده بيجي ومن الدوام، هو لو كان انت في شغلك واحنا معاك ما انت كنت هتقعد معاهم 10 دقايق بس. عارفين 10 دقايق السحر دي؟ والله 10 دقايق دي ممكن تغير بيتك 180 درجه، يبقى في اعلى معيار انجاز ونجاح. بطلب من كل اب وزوج راعي الاولاد واتصل بيهم، افتح سكايب شوف اولادك وشوفهم، ان شاء الله اسمع من كل طفل حاجه، جمله واحده بس، امر واحد بس حصل له في اليوم، وادي له نصيحتك وادي له همك. مش اتصل بالام قول لهم كذا، واتصل بالام اعملي كذا، ده لو اتصل اصلا، ومش عارفه ايه كذا، وهو او كل شهر ما انا مش عارفه ايه الاولاد اصلا مشغول. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا انت رايح يعني انت متجوز ورحت تتخلف ومسافر عشان تجيب شغل فقط فقط عشان البنك نوت يعني لا طبعا لا خالص، هذا الله سبحانه ولا بتاعتنا ولا الكلام، الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. 5 دقايق مش كتير، اعتبرهم حبه على الموبايل، اعتبرهم حبه مع اصحابك، اعتبرهم حبه من القالول اللي بيحصل، تمام؟ 5 دقايق او 10 دقايق ان شاء الله لو بتنام كلم اولادك. دي جزء، دي اول حاجه بوصيكي بيها. تاني حاجه اوصيكي بيها استغلال الوقت يا بنتي، ده انت عندك وقت تحفه جدا لزوجها مش موجود. دي مش عايزه اقول لك يعني بتقعد بقى طبعا حزينه عشان زوجها، لكن نظمي حالك بقى. شوفي مثلا من بعد صلاه الفجر للصبح اعمل ايه؟ اولادي يصحوا بقى يلاقوا الدنيا ويلاقوا الفطار ويلاقوا الحاجه، حتى زوجك لما يجي هيلاقي السمت ده يقول ولا يوم من ايام اللي انا عشتها معاكم، حياه الاسره والبيت والزوجه اللي بتعمل وكذا، ويتمنى ويسعى على الله سبحانه وتعالى يرزقه ويبعت لكم او انتم او هو يجي على خير وسعه ورزق، اللهم امين. وبعد اولادي شوف يصلوا وياكلوا مش عارفه وينزلوا ويلبسوا ويبقى براحتهم خالص، وعندك بقى الوقت. احنا بنقول الوقت من بعد نزولهم من 7:30 او من الناس الباصات اللي بتيجي الساعه 8 لحد الساعه 2، 6 ساعات. 6 ساعات تحفة جدا تعملي فيها ايه؟ تهد الدنيا وتبنيها، تشتغلي على الجانب الثقافي وعلى الجانب العلمي وعلى الجانب الإيماني وعلى الجانب الفقهي والجانب كل ده، تعلمي وتثقفي واحضري حاجات اونلاين مجانية، مش قادرة تنزلي ولا راحة مش عارفة المقرأة اللي جنب بيتك مش عارفة لا بعيد ومواصلات وفلوس في مقارئ وفي حاجات تحف. نمي نفس، اقرأ ازاي اربي اولاد، اقرأ ازاي اكون صالحة في الارض وفي السماء، ازاي اكون عبدة مباركة نفعة للعباد، ازاي اكون طيبة القول، حاجات تحفة جدا. وقسم اليوم ده صلة الرحم لعيلة الاب، اليوم ده صلة الرحم لعيلة الام، اليوم ده مع اصدقائي، اليوم ده مش عارفة مع العيلة الفلانية اللي هي ابنهم صاحب ابني، واشوف العيلة دي ايه واعمل كذا، وعينك في وسط راسك على تربية اولادك، بنتي مش عارفة جاي اليوم ده زيارة للمدرسة. مقسمة حالك ومقسمة وقاعدة بقى شايفة بقى هي مش عايزة اقعد انوثتك بقى وعم تعملي مش عارفة ايه في شعرك بقى وفي الضوافر، يعني عيشي حياتك بقى، عيشي حياتك كحتة واحدة ست. يجي الراجل يلاقي واحدة بتبرق في البيت، ماشي؟ نظمي بيتك، نظفي بيتك. النهارده هناخد النص اليمين من الشقه، النهارده النص الشمال، مش عارفه هعمل ايه. عندك وقت ومفيش يعني عندك لا ده زوج جاي مش عارفه ايه، لا ده مش عارفه عندك عزومه ايه، لا ده اصحاب زوجك ايه، ده مش عارفه، مفيش. ها فانت عندك، انت ليكي فرصه مضاعفه، حاجه اسمها الدبل تايم ده، انت تعملي دبل في دبل تريبل وتحطي جنبها 3 اصفار عشان بس تنجزي. وتقسمي في تربيه اولادك السلوك الفلاني على مدار الشهر، الخلق الفلاني في الشهر اللي بعده، وتابعي مع زوجك في اليوم في الوقت اللي بيكلمك فيه على التليفون او على السكايب او على شوف اي برنامج يشوفكوا فيه كاميرا، وتبقي بحجابك عشان خاطر اللي بيحصل، وتتكلمي معاه وتقولي له احنا عملنا كذا وشوف انجاز الاولاد كذا، ان شاء الله حتى يسقف يدعي لهم يسمعوا كذا، يبقى حتى في نوع من انواع التواصل ونوع من انواع التقييم والانجازات، وشكرا وجزاكم الله خيرا، والتقدير والتحفيز للاولاد بيشوفوه. عندك حاجات كتير، وانا سعيده انك بتقولي يا محمد انك بتسمعي الكلام وتغيرتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك وتسمعي اللي انا قلته النهارده وتنفذيه، وربنا يفتح بيك يا رب، اللهم امين. معانا اتصال تاني ولا ناخد سؤال من الاسئله العظيمه اللي معانا؟ طيب من هنا لحد الدنيا ما تبقى جميله. السلام عليكم يا دكتوره. لا احنا قلنا مش هنجاوب على الاسئله دي، خلينا ناخد من الاسئله الحديثه العظيمه بتاعتنا دي. لا يعني وانا معانا مكالمه، مين؟ طيب طيب ام ملك من الجيزه، حاضر واخد ام ملك من الجيزه وبعدين ناخد السؤال العظيم ده. السلام عليكم يا ام ملك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا جميل. اولا عايزه من حضرتك دعوه ربنا يفك كربي ويعدي الرحله اللي انا فيها على خير ويجزاك بخاطر. اللهم فك كربك يا رب، يفك كربك يا ام ملك ويعديكي من الازمه اللي انت فيها على خير وبركه وسعه وفرح. اللهم امين. وجبر الخواطر يا رب. كمان يا رب يا رب يا رب. يا رب انا عندي مشكله كبيره بس للاسف مش هقدر احكيها لحضرتك يعني كده. طيب فانا بطلب من حضرتك انك بس يعني ممكن تسمعيني في اي وقت يعني رقمي هو موجود تسمعيني في اي وقت. طيب يا جماعه خدوا الرقم اكتبوه لي بره، اكتبوا الرقم بره واسمها ام ملك وان شاء الله نتواصل بعد الحلقه باذن الله. تمام يا ريت بالله عليكي ما تنسينيش يعني انا بحلفك بالله. حاضر والله. حاضر. خدوا الرقم يا جماعه ونعمل ناخد بسرعه السؤال دوت لحد ما نيجي اتصال. انا عايزه اقول لك مشكلتي يا دكتوره هاله، انا في واحد كنت معجبه بيه من اكتر من 5 سنين وكنت حاسه من ناحيته كده، بس هو ما كانش ملتزم وكان بيشرب سجاير ومش بيصلي. طيب بس كنت معجبه بيه، انا بصلي ولابسه حجابي ملتزمه وعارفه ان ده غلط، بس بقيت اكلمه وكنت مبسوطه جدا انا وهو، وهو قال لي من زمان انا كان نفسي فيكي وما كنتش مصدق انك انت هتكلميني وكنت فاكره هتصديني، وخليته يبطل السجاير ويصوم 2 وخميس وكل الصلوات في الجامع وبقى واحد تاني جدا. تمام بس المشكلة بقى ان عارفة ان انا كلامي معاه ده غلط ومش عارفة اعمل ايه ومش عارفة ابطل ما كلموش. حاولت كذا مرة ورجعت تاني. هو كان عايز يتقدم بس هو مش جاهز وعارفة ان اهلي هيرفضوه، فقلت له لا ما تتقدمش يعني اعمل فيكي ايه بس عشان خايفة يرفضوه. قولي لي اعمل ايه. ده انا هقولك تعملي ايه. بص يا بنت الحلال، اولا يعني حالات كتيره جدا تقول لك ايه انا والله كنت بكلم فلان وبعدين حاله اتصلح، او هو يقول انا بكلم فلانه اصلها كانت لابسه قصير، اصلها كانت لابسه ستريتش، اصلها كانت وانا بصلحيها للصلاه. الاختلاط حرام. تمام. والكلام ذات نفسه ده ما ينفعش. عايز بعمل ايه؟ ايوه الو يا عم الحاج انت ابو فلانه انا جاي لك. ده الراجل ما كانش يحلم ان انت هتكلميه وكنت فاكر انك هتصديه، خلاص غلطتي مش نهايه العالم. وقلتي انا حاولت ورجعت، لا حاولي تاني واقطعي الكلام ولازم يتقدم. موضوع السنه خايفه ان اهلي وانت ايش عرفك؟ بصي يا بنت الحلال طول ما الدنيا عصافير كناريه كده، هو الناحيه دي بيتكلم وهي مش عارفه بتقول وبتشيت، الدنيا جميله والدنيا بامبي يعني انتوا شايفين حاجه. لا يجي ويبقى قد كلامه. اهلي هيرفضوه والله ان ما انتش عندك علم الغيب ايه، وهو في امور طب ممكن يرفضوه عشان حاله ماديه فيدي اللي هو لو شريكي طب انا هعمل كذا، طب ادوني فرصه، طب ممكن اعمل جمعيه بكذا، طب نبتدي بس بالامر ده وبعد كده ربنا يسهل هي الامور. لكن شافوا خلقه جيد وشافوا انسان محترم وشافوا كذا وشافوا كذا. في نقطه بس بتبقى لبس شويه علشان ايه مش عايزينكم تزعلوا، بس انا عايزاكم تقدروا اللي انا بقوله لكم ده وتفهموه. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فيما معناه الحديث: من كانت نيته لله ورسوله فنيته إلى الله ورسوله، ومن كانت نيته إلى امرأة هجرتي إلى امرأة ينكح أو الدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معنى الكلام ده إيه؟ إنما الأعمال، أو الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته ونيته كذا كذا. معنى الحديث يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ما بصليش وما بصومش وما بطلش سجاير علشان فلان او عشان فلانه او كذا. ممكن يكون ويبقى النقطه دي جوه كل واحد، ممكن يكون فلان ربنا بعته سبب يذكرني بالله حلو، ممكن يكون ربنا بعت فلانه دي سبب عشان اعود لطريق ربنا حلو، لكن بيعمل علشان يرضيني غلط. ليه؟ لان دي فتره ده عبد، لو عبد حصل منك اي حاجه هيبطل يصلي ويبطل كذا ويرجع لا. فاحنا عايزين في الاول وفي الاخر، حتى لو انت ولا وكان في خطيبتك ولا مكتوب كتابك عليها وبتعينك على الطاعه وكذا وكذا، انوي مش عشان هي مجرد سبب لتذكيرك، انا بعمل كده لله ماشي. طب بس انا خايف اسيبه وينتكس. ما هو لو كان ايمانه قوي وكانت الدافعيه عنده نيتها خالصه لله ومشيتي ما جيتيش انا كنت بعمل لك، لا المهاجر ابن اللي هي ابن قيس دي ولا امراه مش عارفه ايه مش فاكره الاسم كان مهاجر عشان خاطرها هي، لا طبعا ما ما ينفعش. احنا لازم يكون الاعمال لله سبحانه وتعالى، حصل نصيب ما حصلش نصيب واظب على صلاته، وما انت الا كنت سبب. ادعوك يجي البيت واقطعي الكلام معاه نهائي. ده لو انت عايز يا بنتي، ما عند الله لا يؤتى الا بتعاطي يا بنتي. الزواج رزق، والزواج وان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيب، واللي بتعملوه ده معصيه. ما ينفعش اطلب طاعه واطلب من الله وانا بعصيه، يا رب هات وايدي مليان معاصي، ما ينفعش. فانتوا تستغفروا تنتهوا ويجي البيت وتمشوا بالاجراءات وتشوف، يمكن اهلك يقتنعوا حاجات كتير، ممكن هو يسعى لا يا جماعه طب جربوني كذا، هو حريص عليكي. لكن ما ينفعش ان انا استمر في المكالمات نهائي. تمام كده؟ كمان ناخد حاجه كمان من الاسئله بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم بس ان الواحد بيبقى حريص ان هو يجاوب على كل الايه الاسئله. في جزئيه انا جاوبت عليها بالفعل، وان شاء الله باذن الله زي ما وعدناكم هيبقى فيه ساعتين كاملين هنجاوب فيها. السلام عليكم يا دكتوره، عامله ايه؟ ادعي لي بالذريه الصالحه، انا تعبانه نفسيا وبتعالج. انا معايا ولد واحد ونفسي في طفل كمان، بس الدكتور قال لي احتمال الجنين يحصل له تشوهات. خلاص طالما الدكتور قال كده خلاص، والله يعني احنا بنقول بناخد بالاسباب، الاسباب اللي هتيجي بقى تتعبني او يبقى في طفل مش عارفه ايه او كذا او كذا. ايوه في مكالمه ولا ايه؟ طب خليني اجاوب بس على دي وبعدين نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. فادعي ربنا سبحانه وتعالى. لكن طالما قال ان الادويه وان هيجي طفل مشوه والكلام ده، يعني ده حاجه اسمها بالتداوي واخذ بالاسباب، وادعي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ابنك اللي معاكي، واسعي لاسعاده وتربيته، وانك تبقي له يعني شايف على الاقل مكارم الاخلاق في التربيه عشان يطلع ولد صالح يدعو له. والله جه بعد كده خدت بالاسباب، يعني في واحده كانت بتقول يعني انا خدت بالاسباب وقالوا لي هيجي طفل مشوه، وخدت بالاسباب وخلاص ما حملتش، وبعدين حملت. خلاص بقى من عند ربنا هنعمل ايه؟ الطفل المشوه او الحمل اللي بيبقى فيه تشويه ذات نفسه، الحمل دوت بيبقى الرحم بيرفضه، يعني بينزل بيحصل سقوط للحمل طبيعي، بيقول لك اصلا يعني ما كانش سليم. لكن لو استمر والكلام ده والدكاتره قالوا لا لازم ينزل، هم امرهم، هم اللي ده اصحاب العلم، وده من نوع من انواع التداوي، وتداوي عباد الله، يعني لازم نتداوى. فنسمع كلام الدكتور واسمع الامور اللي تفيد صحتي وتفيد حالي، وفي نفس الوقت احسن في تربيه الابن دوت، وادعو الله سبحانه وتعالى لك يعني بصلاح الحال والمآل، اللهم امين، وربنا يشفيكي شفاء من عنده يا حبيبتي الكريمه. انا مش سامعه والله حاجه، يعني تقريبا هو في حاجه. مين؟ تمام، ناخد احمد من القاهره. السلام عليكم يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. طبعا انا سعيد جدا بتواصل مع حضرتك، حضرتك قدوه كويسه جدا للبنات. الله يكرمك. في الحقيقه يا فندم انا ارتبطت ببنت، البنت دي هي منفصله، هي اصغر مني في السن، وانا ما حصلش ليا ارتباط قبل كده، هي 22 وانا 25 سنه. المشكله يا فندم ان البنت يعني انا وقعت في كام غلط معاها، طبعا الغلط ده مش غلط يعني حاجه ثانيه خالص، لا غلط ان هو مثلا انا عصبي ساعات مثلا كتير بقول احنا مش هنكمل مع بعض بحكم ان انا عصبي، بس انا من النوع ان انا يعني بتعصب وبنزل على ما فيش. تمام. في فتره من الفترات ضربت الامر ده واستقليت بنفسي كده وقعدت افكر وطلعت ان انا غلطان وفهمت الغلط بتاعي وبدات ان انا اصححه، بس انا حاليا بعمل ان انا ارجع لها، بس هي رافضه بقول لها يا بنتي لازم يكون في فرص ان احنا يعني نلتقي ببعض بحيث ان انت تشوفيني فانا اتغيرت ولا لا. الحاجه الثانيه يا فندم ان هي مش مالهاش شخصيه مستقله. مالهاش ايه؟ بقول لها يعني تخلي شخصيه مستقله. دايما بتحب تسمع من مامتها من اختها، يعني دايما اجي ارن عليها مثلا، هي قريبتي اولا في الاول والاخر، برن عليها عشان اطمن عليها، اختها تقول لها انت بتكلمي مين؟ مامتها مثلا لما تحصل ما بيننا مشكله المفروض ان انا اروح اتكلم معاها هي البنت، لا الاقي امها هي اللي بتكلمني. يعني مش عارف، بس انا دايما بشوف ان الخطوبه هي مجال ان احنا نعرف اخطاء بعض ونصحح الاخطاء. صح. ولا اكثر ولا اقل، بس انا بشوف هل الفرص، هل انا ماليش حق الفرص ولا ليا حق الفرص حتى بعد ما اتغيرت؟ يعني وبرضه حضرتك يا فندم هي طريقتها في الكلام ممكن تكون بتنفذني. يعني مثلا بسالها مثلا على بوست على الفيس في حد مزعلك، فبتقول لي كل حاجه لازم تركز فيها، ولا طب انا بخاف عليكي طب انا اعمل ايه؟ بس انا كنت عايز اعرف هل في فرص ليا متاحه ولا خلاص الموضوع بينتهي على كده؟ طيب اسمعني يا استاذ احمد، اسمعني هرد عليك في عجاله كده. بص يا سيدي، أولا جميل جدا جدا أن الواحد يشوف أخطائه وبعدين يبتدي أن هو يتعامل معها صح. جميل جدا جدا أن احنا نشوف لا ده أنا أفورت قوي في الرد ده وانت معترف أنا عصبي وطريقة عصبيتي وبتاع هو اللي كان بيرد. طبعا أنا بعيز دايما لكل شخص راجل أو امرأة يعني النبي عليه الصلاة والسلام مدح اللي بيعمل إيه مش بالسرعة ولكن من يملك نفسه عند الغضب. في حلقات كتيرة جدا احنا عملناها على موضوع ازاي ان انا افلتر الغضب على مراحل بحيث ان انا ادفع الغضب وادفع الامر ده واعرف ادير صح حتى لو كنت اخطا. الفكرة انا بغضب وهي بتنرفزني وبتستفزني لان بص يا ابني اولا يعني عارفة فكر دماغين مختلفين امر طبيعي راجل وست فامر طبيعي ان تفكير الراجل بيختلف عن تفكير المرأة ده شيء طبيعي. احنا لما بنتعرف على بعض وبتحصل احتكاكات وكذا أمر طبيعي إن احنا نكتشف في أخطاء بعض كده. إيه بقى الحب؟ إن أنا أعرف الأخطاء دي وأصلحها عشان خاطر أبقى إنسان سوي واللي قدامي يتقبلني. هي نفس الكلام الغلط اللي أنت عملته وأنا أقول عليك فعلا إن أنت عملته إنك أنت حطيت في دماغها خلية دايما إحنا مش هينفع إحنا لازم نسيب بعض. إيه اللي بيحصل؟ المخ بيتخيل كده وهي بتعيش مشاعر إحنا لازم نسيب بعض. عشان كده في نهي في حديث نهي للمرأة يوم امرأة سألت زوجها طلاقا لأن الرجل مش دايما هو اللي بيقول هطلقك وروحي ده إنسان السوي يعني خلاف بقى الغلط ولا اللعان ولا الكلام ده. فأما هو يجي هي ما تقوليش أطلب الطلاق ما تقوليش كذا حرم الله عليها ريح الجنة ده أمر جلل حديث قوي جدا عشان إيه ما تعمليش صورة ذهنية للرجل ويتخيل الأمر وإنت كمان ما تعملت لها صورة ذهنية إن إحنا هنسيبه بعض. طيب مامتها بتتدخل بتعمل بنات بيبقوا ضعاف يا مش ضعاف بتبقى قليلة الخبرة فبتروح لمامتها ده شيء يفرحك إن مش لصاحبتها ولا كذا ولا حد بره لكن في فترة الخطوبة قولها على الأقل يبقى في خصوصية بتاخد على فكرة رأي والدتها ومش عيب قولها والله يا حاجة حصل كذا والله كذا كذا والله كذا كذا كذا واقنعيها وإنت لو موقفك سليم ما فيش مشاكل. ليا فرصة ولا ماليش هي بقى تقبلها للأمر اللي يحدد والنصيب في الأول وفي الآخر. وإحنا دايما بنقول إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت ما خدش الأمر بتاع الخطوبة أو علاقة سابقة لا ده أنا بتعلم الأخطاء اللي حصلت ايه الصح اللي كان ممكن يحصل ايه اللي ممكن استفيد منه في المستقبل. يعني وقت حلقتنا خلصوا كان نفسي استفيد معاك في الاجابة اكتر من كده ولكن خد المجمل دوت بصفة عامة. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات